نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء فلولا تشكرون أفرأيتم النار

فيه